وسلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، نسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعملك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سخيمة صدورنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بذكر الله وبطاعته. اللهم اجعل أوقاتنا عامرة بذكره، وقلوبنا مملوءة بمحبته، وجوارحنا ساجدة لطاعته يا رب العالمين. نقطة قبل أن أبدأ درس اليوم يا أحبائي، وهي صدق التوبة إلى الله عز وجل. عندما يأمرنا ربي في كتابه الكريم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربط الفلاح بتوبة العبد، والتوبة تكون في كل وقت، نحتاج إليها في كل وقت. تحتاج كل واحدة فينا أن تتوب في كل لحظة. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك يا ربي. هكذا علمنا ديننا الحنيف، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، هكذا قرأنا في كتاب الله عز وجل أن التوبة تكون لازمة للعبد في كل وقت. لماذا يا أحبائي؟ لأن الإنسان لا يدري في أي وقت متى يأتي، متى ينتهي الأجل، متى يخرج من هذه الدار الدنيا. عندما نعيش في هذه الدار الدنيا نقول هي فترة محدودة وأجال معدودة وأنفاس معدودة. نفس داخل ونفس خارج، قد يطول بنا العمر وقد لا يطول بنا العمر. قد نكون في هذه الدار الدنيا من المفلحين وقد نكون من الخاسرين. والذي يفلح في هذه الدار الدنيا من عرف أنه خلق فيها لأمر هام، وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من عاش في الدنيا لهوا ولعبا وضلالا وإعراضا وبعدا، ذلك خسران مبين، خسر الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعلنا منهم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلعنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ولذلك أحبائي، دائما عندما نقول نحن نتوب في كل يوم، نحن نكثر من الاستغفار، نقول هذه التوبة وهذا الاستغفار له دليل في الصدق. كيف يكون صدق؟ كيف يكون توبتك صادقة؟ ما دلائلها؟ دليل أن توبتك تكون صادقة، أول حاجة الصدق في التوبة لله. أولا أن يتذكر العبد عندما يتوب إلى الله عز وجل ذنوبه، وأنها هي الضرر عليه في حياته وفي مماته، وأن يتذكر العبد عظمة من عصاه. بتعملي ذنب، الذنب قد يكون كلمة، قد يكون سماع شيء لا يرضي ربي، أو كلمة لا يحبها الله، أو عمل نهانا عنه ربي سبحانه وتعالى. أيا كانت هذه المعاصي، نقول لابد عندما تقولي تبت إليك يا ربي إنك تتذكري ضرر الذنوب التي بتتوب منها، أن تتذكري ضرر هذه الذنوب التي تتوب منها إلى الله عز وجل، وأن تتذكري عظمة من عصيناه. تعصمين، بتخلفي أمر من؟ بتخلفي أمر من؟ بنخالف أمر اللي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويمتنا، وإذا مرضنا خلقنا وهو اللي يهدينا وهو اللي بيطعمنا وهو اللي بيسقينا، وإذا مرضنا هو اللي يشفينا. وسبحان ربي، وهو يأتي يوم قريب لن يحاسبك إلا من؟ رب السماوات والأرض. إذن عندما تستغفري تذكري ذنوبك، وكوني في استغفارك صادقة. بعض الناس تقول استغفر استغفر، وهي كأنه العمل إيه؟ كأنها تقول الاستغفار وهي سهو، في سهو يعني، أو في وكأنها تلهو يعني. فتذكري عند استغفارك عظمة من عصيتي، وتذكري عند استغفارك أن الله أحصاه يحصي كل عليك. أحصاه الله إيه؟ يحصي عليك كل صغيرة وكبيرة، ولا ينسى ربي سبحانه وتعالى، ولا ينسى ربي شيئا. النقطة الثانية في صدق التوبة إلى الله عز وجل، أن تجمعي نيتك وإرادتك وعزمك بحيث لا يبقى عندك أبدا تردد ولا تقاعس في أنك تتوبي. بمعنى في ذنب معين أنت بتصري عليه، أو تقصير معين في حياتك تجاه طاعتك فيه لربك، فبتقولي والله أنا عايزة أتوب من الأمر ده، أنا عايزة أستغفر. أقول لك لكي تكون توبتك صادقة، لابد أن تعزمي النية، صدق النية وصدق الإرادة وصدق العزم. واحدة تقول مثلا على سبيل المثال، والله أنا عايزة أراجع القرآن، استغفر الله يا ربي أن يكون القرآن أخذت القرآن ولكني لم وتركته، جعلته خلف ظهري، استغفرك ربي أن أكون ممن قال فيهم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طب فين صدق نيتك؟ وأين عزيمتك؟ وأين إرادتك؟ وأين جهادك؟ وأين إقبالك على الله سبحانه وتعالى؟ النقطة الثالثة في صدق التوبة، أن يكون استغفارك كثير كثير. طرحي نفسك بين يدي مولاك، قفي على الباب وأدمني القرح، اطرقي استغفري وأقبلي، يوشك الباب أن يفتح، لأن الله يحب العبد الإيه؟ لحوح. لحي كلك طلب عند الله، الطلب عند الخلق، إذا ألححتي في الطلب عند الخلق يملوكي، يمل طلبك. لو وقفتي عند إنسان وعدت تطلب منه نفس الطلب وأعطاكي، وطلبي طلب آخر وأعطاكي، يمل من معاملتك. أما مع ربي الذي ليس مثله شيء، يحب العبد الإيه؟ اللحوح. تطلبي وتطلبي وتسألي وتستغفري وتنيبي، اسألي نفسك، اسألي لغيرك، اسألي المسلمين، بل على العكس، إذا سألتي نفسك لوحدك يحب أن تسألي مع سؤالك لنفسك سؤالك لغيرك. عشان كده لما تيجي تدعي لحد، الملك يقول ولك مثل، علمنا ذلك ذلك الدين الكريم. زي اللي كنا نقول صدق. النقطة الرابعة، إنك في صدق توبتك إلى الله عز وجل يذكر العبد ربه بنفسه، ويذكر خوف من ربه، ويقرأ آيات. لو عايزة توبي تكوني صادقة يعني، يقرأ كده سبحان الله، يتذكر آيات العذاب وكأنها تخاطبه، وآيات العقاب وأنها تخاطبه، وأحاديث الخوف من عقاب الله ومن عذاب الله، ويتدبر معانيها، ويجعل نفسه في منزلة الذي يخاطب بهذا الحديث. لأن بعض الناس لما تيجي تقرأ أي آية من آيات العذاب أو آيات العقاب تفتكر أن كل الناس هتتعاقب وكل الناس هتحاسب، لكن أنت، لكن إحنا هنخرج برا الحساب. فعشان تكوني صادقة تقولي هذا خطاب لي، قفي بمنزل الذي توجه إليه آيات القرآن وكأن أنت الذي تخاطبي بهذه الآيات. فتكون التوبة توبة النصوح الله عز وجل. من أراد التوبة صدق التوبة مع الله عز وجل تذكر نعم ربي عليه وعددها، هل يعدد النعم؟ وأقول لكم يا أحبائي والله الذي لا إله إلا هو، إذا ذكر العبد نعم ربي يجد نفسه مقصر تقصيرا شديدا من أول ما خلقه ودبر له أمره وأحسن خلقته ويسر له رزقه وأحسن بنيته وأحسن عقله وأحسن جوارحه. نعم لا تعد، نعم لا تعد. إذا تعطلت في لحظة من الأيام نعمة تقول ياه، دي لا تعد ولا تحصى. اللهم أتم علينا النعم واصرف عنا النقم وعنا على ذكر على شكر نعمتك يا رب العالمين. نحن قلنا الشكر، لكن الغريب يا أحبائي إنه مع أن قلنا الشكر لذاء الرب في نعمه، لكنه مع قلنا شكرنا لكنه لم يحرمنا، لم يحرمنا. ومع أننا قلنا الصبر لكن لم يعاجل بعقوبتنا، قلنا الصبر في البلاء عند كثير من الناس لكنه لم يعجل بالعقوبة لأنه رب كريم معطي. لذلك هنا نقول نقطة السادسة في صدق التوبة حتى تكوني صادقة في توبتك، أن يكره الذنب، يكره الذنب. بعض الناس تقول مثلا أنا كنت زمان في نفسه، أنا كنت زمان في جاهلية. بعض كثير من الناس يقول كنت احنا كنا ده كان الزمان في جاهلية، لو المرأة كانت بتعمل كذا أو تعمل كذا في جاهلية أو مش جاهلية، جاهلية. تقوم تكره لو حد يذكرها، ما كانت الناس بالضبط كده زي البنت لما تيجي تقول لأمها ما أنت كنت زمان بتعمله كده، تكره الكلمة دي، مش تحب وتقول لها آه وتقعد بقى تعدد مواهبها وتعدد جمالها وتعدد لا لا نعم تندم. شوف اللحظة دي تندم، تقول لها كانت الناس لا تعلم، كانت الناس لا تعلم. ولذلك يكره ذنبه، وكلما يتفكر في ذنب فعله يزداد قربا وتوبة وإقبال على الله. النقطة التي تري ذلك في صدق التائبين في صدق التوبة، أن يعلم العبد التائب أو يذكر نفسه أن الله لا يغفل عما يعمل الظالمين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لما يأتوا يذكر ربهم إيه؟ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم فضية. عملوا الذنب في الدنيا ولما جاءوا وقفوا بين يدي الله عز وجل عرفوا دلوقتي أن هذا الذنب، عرفوا أن الله سبحانه وتعالى حق. فعلى المذنب أن يتذكر أن الله لا يغفل لحظة، لا يغفل لحظة. والظالم الذي يظلم نفسه بالمعاصي، يظلم نفسه بالشرك أولا بالمعاصي، يظلم غيره، هذا هو الظالم. النقطة الثامنة في صدق التوبة أن يتعلم كيف يرفع يديه للمجيب السميع القريب رب العالمين ويناجيه وهو يعلم أنه قريب سميع مجيب. مهما كان سؤلك ومهما كان ذنبك، طالما أقررت بذنبك واعترفت بذلك الذنب، لك رب رحيم يقبل التوبة، يقبل التوبة. ولو أسرفت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يخفف عليك الأمر إنه لا يقنطك من رحمته، ولا لأنه لا يقنط من رحمة الله القوم الإيه؟ يا الكافرون يا الظالمون. لذلك هنا ويسأله سبحانه وتعالى، العبد يقف ويتضرع ويرفع يديه ويعلم أنه لا يظن ويحسن الظن بربه أنه هو المجيب، هو القريب، هو السميع، أقرب إليك مما تتصورين، أقرب إليك من حبل الوريد. ولا بد أن يكون العبد وهو يسأل ربه سبحانه وتعالى التوبة، يسأل ربه اللهم من علي بالتوبة، فلا يمن عليك بالتوبة إلا الله، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أن يعلم العبد الذي أراد أن يتوب إلى الله التوبة. يا جماعة ساعات بنقول ما بنعرفش الذنب اللي احنا بنعمله، لكن لما بنيجي نستغفر بنقول نستغفرك مما نعلم، في ذنوب ما نعلمهاش. لأن بعض الناس بتقول إيه كده وأنا بتكلم دلوقتي أو لما تسمع كلام تقول وإحنا عملنا إيه وإحنا بنعمل إيه ده إحنا ماشيين على الاستقامة يعني. لكن أقول لك كل ابن آدم يخطئ، كل ابن آدم يخطئ. إحنا بشر، إحنا بشر، لسنا ملائكة نسير على الأرض مطمئنين أبدا. لذلك هنا نقول نحن بشر نخطئ نغلط ونتوب ونعلم أننا رب كريم سبحانه وتعالى. لذلك النقطة التاسعة في التائب الصادق أن يمن أن ينادي ربه السميع القريب، سميع قريب يا أحبائي، أن ينادي ربه السميع القريب، أن يمن عليه حسن الأدب والعودة إليه، وأن يعينه بعد التوبة على أمر هام جدا الثبات. لأن أعظم من التوبة، أعظم من التوبة الثبات. واحدة مثلا تقول إيه أنا عصبية، أو بعض الناس تجديهم مثلا غضب أسرع ما يمكن إليه، دايما يغضبوا، دايما يخطئوا، ودايما يعني يسيئوا، ما هو ده عيب شديد، لأن دايما الإنسان سريع الغضب يخطئ في حق غيره كثيرا، ما هو ده ذنب إن أنت دايما تخطئ في حق غيرك من غير ما تدري، ده ذنب. علشان كده لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يقرب العبد إلى الله عز وجل ماذا قال له؟ قال لا تغضب. لو عايز حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى ما تغضبيش، لا تغضب. ثم ماذا؟ قالوا لا تغضب. ثم لكن انت بتعملي كل اللي في نفسك، وتسيئي دي وتسيئي دي وتشتمي دي وتشتمي دي. اقول لك سبحان الله، هذه وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، جارة كانت تقيم الليل وتصوم النهار لكن تؤذلي وتؤذلي وتؤذلي، كل عملها هباء. فاسال ربي ان يثبتنا على الادب مع الله. عشان كده سال الله عز وجل لما تيجي تقول ايه اللهم لك الحمد يا رب، ده انا مفهومي لما ابتديت افهم واعرف ديني ابتدى حاجات كتير في حياتي تتغير. ابتديت امسك نفسي عند الغضب، ابتديت لما اجي اتكلم مع حد اعرف انا بكلم من، ابتديت ان انا امسك جماح نفسي. ما انت لو سبتي نفسك هتاخدك، هتهلكك، هتصير بك يعني هتهلك العبد النفس اماره بالسوء الا ما رحم ربي. لكن شوفي الانسان لما يسوسها ويقودها ويؤدبها ويقومها، تاب الى الله عز وجل، فبيجهد نفسه في الغضب، بيجهد نفسه في أخلاق الزميمة، الأخلاق المذمومة، وقول له يا رب ثبتني، يا رب ثبتني. كنت أقرأ قصة رجل شاب تاب إلى الله عز وجل، وكانت جريمته إيه يا جماعة؟ كان حرامي يسرق، سارق. فقال الحاجة الوحيدة اللي أنا هعملها بقى عشان ما أسرقش إن أقطع إيدي عشان ما أسرقش، مش هي دي، مش هي دي. اللي بنقدبه بنقدب به القلب، هو القلب اللي بيتقدب على فكرة. ولذلك القلب، القلب لو استقام القلب لاستقامت الجوارح. استقام انت دلوقتي لو انسان بيسرق ممكن يسرق بقى جارح بعينه، لكن الصلاح في ماذا؟ في القلب. التوبة في ماذا؟ في القلب. اصلاح العبد لنفسه فين؟ اني يقدب قلبه ويتذكر يوم قريب. لو هتغضبي على شيء لله، لكن انت بتغضبي على ايه؟ كل عتافه وكل شيء. ولذلك نقول ان يناجي رب السميع القريب، ان يمن عليه بعد التوبه بالثبات. عشان كده دايما نسال ربي سبحانه وتعالى، ونسالك يا ربي الثبات في الامر. اللهم نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك، ونسالك حسن عبادتك، ونسالك قلبا سليما. شوف القلب، شوف انظري القلب. ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من كل ما تعب. دايما يا جماعة على فكرة اللي دايما قاعد يذكر نفسه قلبه بيصلح، قلبه بيصلح بفضل الله. اللي دايما قاعد يذكر نفسه بالله، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم. انت تعلم ونحن لا نعلم، انك انت علام الغيوب. لذلك هنا نقول النقطة التي تلي ذلك للتائب أيضا، يملأ كل أوقاته التائب الصادق، أقول التائب الصادق يملأ كل أوقاته بالاستغفار. تخيلي الواحد لما يبقى حاسس يتنقل من بستان لبستان لبستان، قاعدة مثلا وانت قاعدة يوم الأمس الأحد الجمعة، وإحنا قاعدين يوم الجمعة أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فبتكثري من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفتكري ان طوبى لمن ملئ الصفحات بالاستغفار، تبي تنتقلي لبستان اخر، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وتستغفري إلى بستان ثالث أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله، تحس أن أنت عايشة تنتقل من بستان لبستان لبستان. ذلك هذلك هو التائب الصادق، ده التائب الصادق يا جماعة، التي يملأ كل أوقاته بالاستغفار بإحساسه بقرب الله. التائب يشعر الصادق بإحساسه بقرب الله ومعيته، طول ما هو قاعد يذكر ويستغفر ويتوب، يعني شاعر بقلبه معية من؟ ربي، لأنه مع من؟ معه مع من؟ كل من يذكر الله فهو معه. مش هكذا تعلمنا أن الله مع من يذكر؟ اذكروني أذكركم، كل واشكروا لي ولا تكفرون. النقطة التي تري ذلك أيها الصادق التائب الصادق، أن تعاهد الله على الاستقامة. يا رب تعالي، ما استطعت يا ربي أعهدك على الاستقامة، ما استطعت، إنك تجتهدي في الاستقامة ويبحث عن أسباب الاستقامة. نقطة دي مهمة جدا، تبحثي عن أسباب الاستقامة، إزاي استقيم؟ تستقيمي بأمور كثيرة جدا جدا، الإقبال على الله، تعلم كتاب الله، جلوس في الحضور مجالس العلم، قراءة كتاب الله، تذكر نعم الله الكثيرة عليك، نسيان بلاءات الدنيا على فكرة، لأن بلاءات الدنيا لا تنتهي لا تنتهي، كما ذكر ربي في كتابه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني النهاردة أنت فرحانة، بكرة أنت مختبرة، ليه؟ لأن هي دي الدنيا، لأنها دار إيه؟ دار بلاء، دار ابتلاء، دار محن، دار نجاح يا رسول، يا دار تنجح فيها يا إما الإنسان يقرب منها فاشل. قد يشدد عليك البلاء وذلك حبا من الله، يشدد عليك البلاء وذلك حب من الله عز وجل، سبحان ربي، يلطف بك في البلاء، يشدده، ما ذلك البلاء، وحتى يرأف الناس بحالك، سبحان الله، ويظن الأمر أنه شدد عليك. طب العبد ده بيقترب ويعمل وبيصالح وبيجتهد، وما تعلمي أن ذلك حب من الله عز وجل، اصطفاك، اصطفى العبد، فأنت لست أحب عند الله وأعلى عز عند الله من الأنبياء. عندما ينظر العبد إلى أنبيائه نجد أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء، ثم من؟ تقسم كده، صالح الأمثل، فالأمثل ابتلى المرء على قدره. كل ما تجد سبحان الله ابتلى، اشتد البلاء، وانت على طاعة الله عز وجل، اعلمي أن الله عز وجل مرقيك في الدرجات بإذن ربي. ولذلك عاهد الله على الاستقامة، قول يا رب أعني أني أستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لا يسقينهم ما أن غدق، اللهم أعني أن أستقيم على الطريق إليك، طريق إلى الله يا أحبائي، هو طريق الاستقامة، هو طريق السعادة، هو طريق الفلاح، القرب من الله عز وجل. النقطة التي تري ذلك وهي 13 في التائب الصادق، على التائب الصادق لو كان هناك ذنبا يتعلق بمكان أو برفقة أو بشيء، بمكان يبعد عن المكان، برفقة غير صالحة يفارق الرفقة الصالحة، بشيء يدمنه فليلقه في اليم، سيبه. واحد بيتفرج على حاجات استغفر الله يعني لا ترضي الله أو كده، يبقى المفروض إن هو يكون نفسه أقوى، لازم تكون نفسه أقوى، إن هو سبحان الله إن هو يفعل هذه المعاصي وهو لا يعلم أن الله أقرب إليه من من، فلا يجعل ربي أهون الناظرين إليه سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك، يقطع الطريق على نفسي أن يعود في الذنب، خلاص يعني يجتهد يقول يا ربي سبحان الله هذا الطريق الذي أذهب به في الذنب، يبقى خلاص طريق تاني، ونعمل إيه بقى اللي هو إيه؟ تعظيم المسألة، فيبتدي هذا الطريق الذي يوصله إلى الذنب يسلك الطريق الآخر تماما. النقطة التي تلي ذلك وهي تبقى 14، يستحدث الطاعات. يعني أي يستحدث الطاعات؟ يعني في طاعات ما كانش بيقوم بها قبل كده، يجدد الإيمان في قلبه، ليه كده نقول عشان يجدد الإيمان في قلبه؟ بعض الطاعات ما كانش يعملها، زي كثرة الذكر، كان بيذكر بس ذكره قليل، يقوم يكثر ذكر، ما كانش بيقرأ القرآن، ما كانش بيقرأ قرآن أو بياخد ورد ورد من القرآن أو بيدي الورد قليل يعني، وهو بياخد الورد من القرآن بيبقى يزيد من ذلك الورد. أو مثلا من ضمن الطاعات الصدقة ولو بالكلمة الطيبة، يعلم نفسه، يعلم نفسه. يا جماعة أنا بقول كده لأن الكلمة الطيبة شديدة على الإنسان، مش أي حد يستطيع أن يتكلم الكلمة الطيبة وهي صدقة. بتيجي تتكلمي كلمة طيبة جميلة صدقة، ما معكيش فلوس، ما معكيش مال، ما معكيش قدرة على التصدق، لكن عندك كلمة طيبة، عندك ابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة. تخيلي لما قابلك كده وأنا ببص لك وأعمل كده، إيه ده الناس يعني، الناس كلها هي في الناس ناقصة هم يعني؟ بصراحة لا مش ناقصة هم. أو مثلا ما أكلمك، أكلمك وأقول لك الناس مش ناقصة برضو رفقا، رفقا أرفقوا بالخلق، أرفقوا بالناس يرفقك ربي سبحانه وتعالى، كما تحب أن تكون لعباده يكون لك. تكوني جميلة مع العباد، تكوني حسنة الخلق مع العباد، تكوني عطاءة مع العباد، هكذا ربي الكريم. كما تعامل الخلق، الخلق يعاملك ربي سبحانه وتعالى الكريم. ولذلك هنا نقول النقطة التي تري ذلك في التائب الصادق، يكثر الصدقة فإنها تغضب، فإنها تطفئ غضب الرب. ذلك لما نيجي سبحان الله يكون عندنا مريض ولا يكون عندنا بالصدقات، لما تيجي تنظري إلى حب العبد للصدقة ولو قليل، ولو قليل، ما تستهينيش بالصدقة ولو شق تمر. لو عندك شق تمر وعايزة تصدقي بيها تصدقي بيها، وما تستقلي ولا تستقلي، لا تستقلي، لأنه سبحان الله وما أنفقت من شيء فإيه هيقلب وهيعطى وهيرد عليك، كل ما تنفقي قليل وكثير سيرد عليك. نعم أو نعم. النقطة الثالثة عشر إنه يكرر التوبة كثيرا ويخشى دائما ألا تقبل، يعني يقول يا رب كرر، زي ما قلنا أن رب يحب العبد الإيه الملح، كرري وابتهلي وقفي وناجي ربك واسأليه يا رب اقبل، يا رب تقبل توبتي، يا رب لو مذنب تقبل توبتي، يا رب أنك تعلم وأنا لا أعلم، يا رب أنا عبد فقير وأنت الرب الغني، يا رب أنا عبد ضعيف وأنت الرب القوي، يا رب اعصمني من الذل، يا رب اعصمني من الشيطان وكيده، يا رب اعصمني من مزالق اللي هي السيئات أو المعاصي. اسألي وانت تناجي رب كريم قريب، ده انت بتضعي أكرم شيء على الأرض ولا يسمعك أحد، لكن يسمعك القريب، كل ما تقولي يسمعه منك القريب الذي تناجيه. فيكرر التوبة كثيرا ويخشى دائما، يسأل ربنا يا رب تقبل، اللهم تقبل، يدعو اللهم تقبل. النقطة الآخرة يا أحبائي، يظل ذليلا، وهي الثامنة عشر، يظل ذليلا منكسرا بين يدي ربه، كلما ذكر ذنبه استغفر وأناب ورجع. ساعات الإنسان مثلا عمل ذنب كل ما افتكره استغفر الله العظيم يا رب، استغفر، مجرد استغفاره للذنب حسنات، مجرد استغفاره للذنب قربة من الله سبحانه وتعالى. إلى هنا نقف عند دي حياة التائب الصادق أو صدق التوبة، صدق التوبة. وكيف في صدق الحب مع الله عز وجل، الحب الله عز وجل، الحب في الله، الصدق، صدق حب الله عز وجل. قيل عندما يكون الإنسان صادقا في حبه لله عز وجل نقول له كلمة واحدة، يا من أحببت الله وادعيت محبته. المحب لمن أحب مطيعه، المحب لمن أحب مطيعه. كل ما أنت تقولي أنا بحب الله عز وجل، فين طاعتك اللي بتقربك من الله؟ فين القربات اللي أنت بتقدميها بين يديك؟ ولذلك تطهير القلب، تطهير القلب، تفضيط القلب، تخلية القلب من غير ايه، يبقى هنقول كده نقطة مهمة جدا اللي هي التحلية ولا التخلية؟ التخلية، يعني فضي قلبك، فضي قلبك، التخلية يعني فضي قلبي. ثم يتربع على عرش ذلك القلب من؟ سبحانه وتعالى. لا يوجد في قلبك أغلى من الله عز وجل ولا أعظم من الله عز وجل. ولا أكثر محبة في قلبك من الله عز وجل. يأمر فتقولي سمعنا وأطعنا. الأمر لمن؟ لله الواحد القهار. عشان تكوني صادقة في حبك لله عز وجل، نقطة مهمة جدا، عقد المقارنات المستمرة بين الدنيا والآخرة، وتذكر أن متاع الدنيا قليل والآخرة خير وأبقى. لو عايزة تبقى صادقة في حبك لله عز وجل، قرني كده المقارنات كده مستمرة بين الدنيا الفانية التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وتذكري زعلانة على إيه؟ قولي لنفسك إن زعلانة على إيه؟ وحزينة على إيه؟ وإيه اللي في الدنيا حصل لك؟ وإيه اللي في الدنيا جرى لك؟ كله يثقل به موازينك يوم أن تصبري على ذلك. لكن اعلمي أن المقارنات المستمرة بين الدنيا والآخرة، تذكر أن الدنيا متاع والآخرة خير وأبقى. نقول عندما تكوني محبة لله عز وجل، تذكري قد أفلح المؤمنون. عشان تكوني من بعد الشهادة بعد التوحيد، يعني قد أفلح المؤمنون صفتهم إيه؟ عشان تكون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج أو ملكهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على دي في الآخر، ده أنا بقول في المؤمنون، على صلواتهم إيه؟ أولئك هم إيه؟ الوارثون. لو عايزة تبقي من المحبين لازم تبقى دي صفاتك. اللهم اجعلني وإياكم منهم. اللي هم دول اللي أفلحوا. أول حاجة ذكرها ربي في فلاحهم أصلتهم. أول حاجة رباط بينك وبين ربك، لو أنت تريدي أن تكوني من المحبين الصادقين صدق الحب، لازم تكوني صادقة في صلاتك. اللهم ارزقني وإياكم. لازم تكوني خاشعة في صلاتك. لازم تتذكري أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تذكر الصلاة يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت إيه؟ رحنا بها يا بلال، يعني راحة. يعني امتى تقولي لنفسك وتحدثي نفسك كده اذا الحب اشتد وامتلى القلب فيه، انه استعينوا بالصبر والصلاة. يكون عندك اي بلاء في الدنيا او شدة او كرب، تجدي نفسك تعالجي نفسك بنفسك وقومي للصلاة. فكان يفزع للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اذا وجدت الصلاة في قلبك هذه المكانة اعلمي انك محبة لله. إذا وجدت الصلاة في قلبك هذه المكانة فاعلمي أنك محبة لله. رحنا يا بلال بالصلاة. شوفي لما تيجي تشوفي سبحان الله راحتك تدخلي ولا بتدخلي بالصلاة. مش بعض الناس يدخلوا في الصلاة عشان الصلاة تبقى بالنسبة لهم إيه؟ تمر مرا أو مرورا سريعا. المحب لله يا أحبائي محبا لطاعته، كل طاعة تقربك من الله بتحبيه. تقولي هتقولي مثلا مجلس علم بس بيذكر فيه الله، تقولي أحبه ليه؟ وأنت حديثي بين خلاني، شفاك الله يا حبيبتي وعبادي. المحب لله الصادق محب لطاعة الله تاركا لمعصية الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذا جاء في الحديث. ولا تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، أمر ونهي. ولذلك نقول هنا أما أنت أيها العاصي، مفرط في صلاتك، مفرط في طاعتك، مفرط في قربك، مفرط في لسانك، مفرط في ما يقربك من الله عز وجل، مفرط في كتابك، في قراءتك لكتاب الله، مفرطا إن كنت حافظا لكتاب الله، مفرطا لما أمر ربي ونهى عنه، مفرط في كل ذلك، نقول تعصى الإله وأنت تزعم حبه. هذا وربي في القياس بديع. إن كنت أو كانت صادقا في حبه، أو إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن أحب إيه؟ لو كنت صادق لأطعتي، لو كنت صادقة لله لأطعتي. لكن تيجي مثلا واحدة مثلا يقول إيه؟ ابنك ولا بنتك ولا أختك، تجدي حياته كرب وعشته ضنك وبيته نسأل الله له العفو والعافية، وتشوف الأحوال وتلاقيه بيعصي الله بكل صورة، صور المعصية كتير أنت عارفة، وتجري تقولي سبحان الله مش عارفة رزقه قليل. أقول لك سبحان الله. أعظم رزق رزق القلوب، أعظم الرزق رزق القلوب. ده مقبل على الله بالمعاصي، ده بيبارز أو بتبارز ربها بالمعاصي. ولو سألتي هذا العاصي تحب الله؟ يقول طبعا طبعا. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ده أنت بتعصيه، ده أنت بتعصيه بما تتناوله، بما بتعصيه بعينك، بتعصيه بلسانك، بتعصيه بحاجات تشربها لا ترضي الله عز وجل، تعصيه في كل شيء لا أمر نهى ربي سبحانه وتعالى، وتدعي أنك محب. المحب لربه صادقا في حبه، فيعمل ما يريد ربي ويصرف عما لا يحب ربي، يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاكي. هذا هو المحب الصادق يا جماعة، ده المحب الصادق لله عز وجل. ولذلك نقول من صدق بالحب اتباع. ما تظنيش ان انت لو انت صدق في حبك لله عز وجل وما تعرفيش حاجة عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم والاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم انك محبة. لا، قال ربي في كتابه قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك يعني قيل هذه الآية كانوا يسموها آية المحبة، زعم قوم المحبة أو الحب فابتلهم الله بهذه الآية. تحب الله عز وجل؟ نعم. طيب أنتم بتتبعوا الرسول ولا بتهجروا سنته؟ كثير من الناس أصبحت الآن تهجر سنة النبي، نراها بصورة كثرة في أشياء وفي سلوكيات وفي معاملات وفي أقوال وفي أفعال. حدثي وما شئتي في هذه المسألة، حدثي في السلوكيات وفي المظهر وفي الكلام. ولذلك ما أصبحت حتى أصبحت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس يظن أنها، بعض الناس لما تيجي مثلا تقولي في سنة النبي حتى في التحية حتى في السلام، يظن أنك في ذلك الأمر يعني لو جيتي سبحان الله حتى نظرتي الولد أهله ما ودوه وحلق شعره وكذا وكذا، قلت لهم بس نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يا شيخة دي موضة والناس كلها، وكأنها الأمر دعي لسه صغير هتقولي له السنة، فتعملي له عرف الديك وتعملي له حصان الدل كده وتعملي له وتبعيني تماما. ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول نفعل ما تريد أنفسنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعلمنا سنته في الأكل في الشرب وفي معاملة الجار وفي معاملة الزوج وفي معاملة الزوجة. استوصوا بالنساء خيرا في المعاملات، في المودة، في الكلمة الصادقة، في حب المعاملة، في الأمانة، في العطاء، في غض الطرف، في الخطى، حتى في المشي بسرعة في رفع الصوت أو خفض الصوت، في الرحمة. كل ذلك يعلمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه ربي سبحانه وتعالى. ونحن نظن أن اتباع ذلك بعض الناس تظن أنه نوع من التأخر، نعم، والتشدد، نعم. نقول إذا زعمت أنك صادقة في حبك لله، نقول من صدق حبك لله عز وجل حب القرآن وتدبر القرآن وفهم أسباب تدبر القرآن. لذلك هنا قيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا الحديث حسنه الألباني، من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ. بتحب القرآن، تحب تنظري في كتاب الله، انظري في كتاب الله وقرأي القرآن واسألي ربي أن يديم عليك نعمة البصر وأن يتم عليك النعم، إنه يمتعك بها إلى مماتك، إنه لا يحرمك من كتابي ولا يحرمك من النظر في كتابي ولا يحرمك في التدبر في كونه ولا يتحرمك في النظر في كونه. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول ابن مسعود في هذه المسألة أطلب نفسك، أطلب قلبك، مقصود أطلب قلبك، أطلب قلبك عند ثلاثة مواضع، ثلاث أماكن تحسسي فيها قلبك، شوفي قلبك بقى شكله إيه. لو خرجت من المواضع دي وانت قلبك زي ما هو ما تغيرش، ويقول هكذا عبد الله بن مسعود، اولها عند قراءه القران، لما تجلسي في مجلس فيه القران كده وحديث عن رؤى فيه وانت حديث بين خلاني، اولها قراءه القران، شوفي قلبك فيه بقى افضل ولا ما زال قلبك كما هو. اثنين مجالس العلم، اذا خرجت من مجلس العلم وحسيتي بجسمك خف كده وقلبك بقى افضل. واما الثالثه وقت السحر قيام الليل، لو حسيتي ان انت سعيدة في الثلاثة دول يبقى لك قلب سليم. اذا جلستي في الثلاثة دول عند قراءة القرآن او في مجلس علم او وقت السحر بعد ما تأدي ورد بتصلي صلاتك اللي هي قيام ليلك او تستغفري بعدها، يقول ابن مسعود رحمة الله عليه: فإن لم تجد قلبك، إن لم تجد قلبك في ثلاثة مواضع فسأل ربي أو سأل الله أن يمن عليك القلب بقلب سليم، يعني فإنك لا قلب لك. لو خرجت من المجلس بقى وانت قاعدة زي ما انت، سلوكك زي ما انت، معاملتك زي ما انت، أخلاقك زي ما انت. النهاردة في أخت مش فاكرة شكلها جميلة كده جت قالت لي تغيرنا وسلوكنا ومعاملتنا وبقى، قلت لها هذا هو ديننا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا هو ديننا يا جماعة، ديننا لو ما تغيرتيش وتذكرتي وبقيتي بالتذكر ازددتي جمالا وبهاء يبقى انت ما بتعلميش شيء بقى. لذلك هنا يقول ابن مسعود: فسأل الله ان لم تتغير في ده، اذا ربط قلبك وقلبك ملانش في الثلاث اشياء دي، فسأل ربي ان يمن عليك بقلب فانك لا قلب لك. ويقول عثمان: ايها المحب، لاي للمحب للقران: لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. انت عارفه لو طهرت القلوب وقعدت ليلك نهارك تقرأي القرآن مش هتملي. بعض الناس لما تيجي مثلا تقولهم ايه، هيقولوا بقى ناخد مثلا نتفسح المرة الجاية، هتفسحوا بعض الناس كده يعني، لهم يتفسحوا كده على طول على طول ما شاء الله عليهم، يعني هيخرجوا يتفسحوا نفس الفسحة. لا يا جماعة، ملينا الفسحة دي، شوفوا لنا حاجة تانية بقى، زهقنا، زهقوا من الفسح. في ناس بتزهق من الفسح، يغير. إننا اللي بيحبنا القرآن فسحة القلب، راحة القلب، طمأنينة القلب. ولذلك هنا يقول: لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يقول الفضيل: كفى بالله حبيبا وبالقرآن مؤنسا. انت عايزة مين يؤنسك وانت قاعدة لوحدك في بيتك؟ كفى بالقرآن، كفى بالله حبيبا، وكفى ان يكون لك مؤنسا القرآن، وكفى بالموت واعظا. وقال: ومن لم يتخذ ذلك صاحبا والقرآن مؤنسا فلا آنس الله وحشته. إلا ما يأنسوش القرآن يبقى هيؤنس بإيه بقى؟ إذا ما أتنست بالله عز وجل هيأتنس بإيه؟ ولذلك بعض الناس يا جماعة مش عارفة لسه تأتنس بالله، تجديها دايما تخرج وتروح وتتفسح وتيجي وتجري وتروح وتنبح وكده، لكن حاسة بملل وضيق وليه؟ لسه ما شعرتش بالأنس بالله. اللهم نسألك أن تعلمنا الأنس بالله عز وجل. ولذلك سبحان الله قيل أن بعض قراء القرآن من محفظ القرآن يعني كان يقسم بالله أنه كان عندما يقرأ القرآن يشعر بحلاوة العسل في ريقه، كان عندما يقرأ القرآن يشعر بحلاوة العسل في ريقه، يقرأ القرآن كأنه عسل يجري في ريقه. يا صادق الحب مع الله عز وجل، صفتك التي تلي ذلك الشوق إلى لقائه، الشوق إلى لقاء الله عز وجل، الشوق إلى رؤية وجهه الكريم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله إيه؟ لآت وهو السميع العليم. ولذلك كان سبحان الله قيل، قال بعضهم: ولدت أن جوانحي وجوارحي مقل تراك وما لهن جفون. يعني كل اللي يأمل أنه هو إيه؟ يرى الله عز وجل بكل جرح من جرح. نعم. ولذلك نقول سبحان الله في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء. رضا بعد القضاء جميل يا بناتي، اللهم ارضينا بقضائك وارض عنا، وأسألك الرضا بعد القضاء. حتى تبصي يعني شوف حتى أخواتنا اللي راضيين بالقضاء ألاقيهم جمال، أحسبهم إنهم جمال، لأنهم السكينة بين عليهم ورضا بين عليهم، فبيأخذ فيعطيهم ربي من فضله ويفيض عليه من عطائه. اللهم افض علينا جميعا من عطائه يا رب العالمين. وأسألك لذة النظر إلى وجه الكريم، وأسألك بعد الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قاعدة على الكرسي ولا مش قاعدة؟ قاعدة سندة. طيب يا حبيبي، النقطة التي تلي ذلك يا جماعة إن هي دليل إنك صديقة الحب مع انك تحبي في الله تحبي اختك وتخافي عليها، ولو تعبت تبقى عايز تاخدي التعب اللي عندك بعينيها وتبقي قلقانه عليها وتطمئني عليها مجرد ما تحسي انها تقدمت وتحسي انها فرحانه ليها لو فرحت وتزعلي لو زعلت. الحب في الله اسمى الغايات. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حب في الله، طبعا الحب في الله والبغض في الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا إيه لله، مش مع الله، لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن إيه يلقى فين في النار. نعم، نقول سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحب الصادق أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده من والده وولده كل الدنيا أجمعين. أن تكوني صادقة الحب لله هتحبي أصحاب رسول الله. الناس اللي بتكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتشتمهم ليست صادقة في حبها لله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه أن الإيمان من الإيمان، يعني حب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار، دي آية أن الإنسان مؤمن يحب الأنصار، وآية النفاق بغضهم، دي آية من الآيات. من الآيات أيضا يا جماعة آيات الإيمان أيضا حديث أن أكون ممن يحب أهل بيته صلى الله عليه وسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح، يعني أحب أهل بيتي مش بعض الناس، وأسأل اللهم لهم الشفاء قلوبهم اللي يقول لا يبغضوا السيدة فلانة والسيدة زوجات النبي، يبغضوا الصحابة فلان كذا ويصحابوا، ولو دخلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاروا باب ما فيهوش الباب اللي فيه اسم الصحابي ده، وذلك مرض القلوب. وشوفي الأمر بيقول لك إيه، ده من حب الله حب الأنصار، من حب الله حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صدق الحب يا أحبائي أن يكون العبد راضي بقضاء الله. من تأصل تعلمي جيدا إنه ما أنزل في ذلك الكون شيء إلا بقدر الله. تقولي ده أنا يا بلاي كبير، ده أنا متصور محدش مبتلى أكتر مني، أقول لك نزل بعلم من، وزل بقدر من، ونزل بحكمة من، ويعلمه من ولا نعلمه. الرضا بالقضاء والرضا بقضائه وقدره وحسن صدق التوكل على الله، ده من إخلاص الحب لله عز وجل. والمخلص في الرضا يعني لا بد أن يكون صفات الراضي، الراضي بقضاء الله عز وجل له صفات يا جماعة، إنه يبقى راضي بإيه؟ يقول رضيت بالله ربا، إسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضي رضا بكل ما أعطى ربي سبحانه وتعالى، وأخذ إن أعطى فالحمد لله، وإن أخذ فذلك من فضل الله، فهو حامدا شاكرا في كل ذلك. هذا الراضي دائما تجدي حامدا شاكرا لله عز وجل. نتوقف عند هذا الأمر، نأخذ القدر الثاني، هذا صدق الحب. لسه كمان صدق الحب أن يكون محب متذكر لآلاء الله عز وجل، صدق الحب أن يتذكر أسمائه وصفاته، صدق الحب أن يقبل على الله بكل نيته كأنه باع نفسه إلى الله عز وجل، صدق الحب يا جماعة أنه يحب أطيب القول عن الله عز وجل، صدق الحب أن يظن بالله ظنا حسنا، دائما في ظن حسن، يا ربي أنزلت ذلك الشيء أمر لا يعلم إلا الله، يجد الإنسان نفسه لا يعلم هذه المسألة لكن الله يعلم، فيؤمن الإنسان أن ما أنزله ربي سبحانه وتعالى شيء، ما أنزل ربي سبحانه وتعالى شيء إلا بعلمه، فيرضى ويقبل ويطمئن ويسكن إلى ربه. صدق حب الله عز وجل أن يكون أنس العبد لا يكون إلا بالله. الائتناس بالناس إفلاس، يعني بعض الناس تقول إيه، بعض الناس اللي ما عايز أقول لكم تنتقل من مكان لمكان لمكان لمكان لمكان لمكان في الفسح والنزه وكذا وكذا، وعلى الرغم ذلك مش عارف أنس خالص أبدا. وبعض الناس يمكن انتقالها تسمع درس علم، تسمع قرآن، انتقالها في الله عز وجل، يكون انتقالها وترحلها في الله عز وجل، وإن كانت مبتلاء وإن كانت مبتلاء لكن هي تعلم حتى بلاء هذا شعري بسكينة، هذا ذلك والأنس بالله، اللهم ارزقنا الأنس بالله يا رب العالمين. ناخذ بقى نكمل إن شاء الله بإذن الله حديثنا في آيات الله عز وجل في سورة الحج. ذلك ومن عاقب. قرأنا الآية كم؟ قرأنا هذه الآية قول ربي في سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. الآية دي يا جماعة بتقول لك إيه؟ بتكلمك عن المظلومين اللي ضحى قوم. انت ظلمتي مش هتضيع لك مظلمتك. ذلك بان من ظلم قال لك ايه؟ بيقول لك انا في تفسير فانه يجوز له مقابله الجاني بمثل جنايته. يعني بالضبط ايه؟ يعني يقابله بجنايته. فان فعل ذلك فليس عليه سبيل وليس عليه لوم بمثل ما عقب به. واحد عمل فيك ردت عليه بس بنفس الايه؟ ايوه. فان بغى يعني ايه؟ بغى عليه بعد ذلك هذا خدش مظلمته. الذي ينصره، الذي لم ياخذ مظلمته هو الله عز وجل، فان الله ينصره. لان ربي ينصر المظلوم ولو بعد حين. دعوه المظلوم يا احبائي ليس بينها وبين الله حجابا ترفع الى السماء، تخترق الحجب. ولذلك الإنسان لابد أن يخشى الظلم أو مظالم العباد، لأنه حرم الظلم على نفسه ربي وجعله بيننا محرما، وأكد أن أمرنا أننا إيه؟ لا يظلم بعضنا بعضا، لأن الظلم سماه ظلمات يوم القيامة. يأتي الظالم يوم القيامة وكان في ظلمات، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولذلك فإن الله ينصره لأنه مظلوم، ولا يجوز أن يفتر عليه وبعليه بسبب أنه استوفى حقه. خلاص ده عمل فيك لو أنت رضيت عليه. وبرضه ولذلك كنا لما نيجي نقول يا جماعة لما نرد مظلمة، لو الإنسان افرضي مثلا إنسان ظلمك وأنت رضيتي مظلمتك، قد تكون ردك في مظلمتك أكبر. خلاص يبقى كده العملية فيها إيه؟ لكن من صبر وغفر، إن ذلك لمن عزم الأمور. صبر، عندك مظلمة قلت مهما تكلمتها غلط ومهما قلت محدش هيسمعني ومهما فعلت محدش هيصدقني، من الذي يسمعك ومن الذي يعظم هذا الأمر؟ الله. ومن ينصرك ومن يعلم أن الذي سبحانه. لذلك دايما الإنسان بيجي في مظلمة من المظالم ولا يستطيع أن يرد مظلمته أو لو يأخذ حقه، يقول في هذه المظلمة وأفوض أمري إلى الله، لأنه بصير بالعمل يا أحبائي. ولذلك بعض الناس تسأل سؤال، تقول لو قلت حسبي الله في مسألة من المسائل يبقى أنا كده شتمت الشخص اللي أنا عمل فيه؟ لا. بتقولي حسبي الله، يعني إيه حسبي الله؟ يعني إيه؟ كفيني وكيلي أفوض أمري إلى الله. نعم. ويأتي قول ربي أليس الله بكاف العبد؟ بلى. ويخوفونك بالذين ايه؟ ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، اليس الله بعزيز. ولذلك كنا نقول ان الله سبحانه الله. ولذلك نقول في هذا الامر يا احبائي، فالذي بالاصل لم يعاقب احدا اذا ظلم وجنى عليه فالنصر اليه اقرب. شوف الكلمه دي جميله ازاي. اذا بغى عليك حد وقلت يا ربي افوض امري اليك مهما عملت مش هاخد مظلمتي، قيل فالنصر إليه أقرب. الذي يأتيك بمظلمتك ومن؟ الذي يأتيك بحقك ومن؟ هو الله عز وجل. إن الله لعفو غفور. إذا كان ربي سبحانه وتعالى بيعفو عن المذنبين ويغفر لهم فلا يعاقبهم بالعقوبة، لأن لو ربي سبحانه وتعالى عجلنا بالعقوبة هلكنا، ولكنه يغفر ذنوبهم ويزلها ويزيل أثرها عنهم. فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، وهذه معاملته لعباده في جميع الأوقات. يعاملنا جميعا، أو تظني أن هذا أو هذه أو تلك، أبدا، يعاملنا جميعا في جميع الأوقات بمعفرته وعفوه. فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليكم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ليعاملكم كما تعاملون. فمن عفى وأصلح، هتقولي بس أنا ظلمت مظلمة ولازم أخد حقي وأعمل وساوي كده. طيب بس قولي يا ربي أنت القوي العزيز، مظلمتي بيدك وأنت وحدك الذي تعود لي هذه المظلمة، أفوض أمري إليك، أتوكل عليك، لا ملجأ منك إلا إليك. ما فيش، ما هلجأ لمن؟ هتلجأ لمن؟ من القوي العزيز؟ أنتم الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحن فقراء إلى الله عز وجل. ولذلك إذا لجأت بقوتك بكليتك إلى الله عز وجل وأنت الضعيفة المستضعفة، تجدي نصرا عاجلا مأزرا من عند الله سبحانه وتعالى. الهدايات التي تستنبط من الآيات التي سبقناها، دائما لما نيجي نقرأ الآيات في القرآن مش بنقرأ ونسكت أو نقرأ بنتدبر الآيات، إيه اهتدينا في الآيات لإيه؟ استنبطنا في الآيات بإيه؟ خرجنا من هذه الآيات بإيه؟ إنه يعني لما نيجي ننظر كده إلى الآيات السابقة، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم لما يردده الكفار على لسان الشياطين فقد أصاب الرسل السابقين، لما يذكر لما يقول ربنا سبحانه وتعالى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهؤلاء القوم المشركين المحدين لله عز وجل فقد سبقت الأمم على إيه؟ على هذا الأمر. يعني الأمر ده مش مستغرب، هكذا سبق، هكذا كانت في الأمم السابقة، ما جاء نبي بمثل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما عودي وأخرج من إيه؟ من بيته. النقطة الأخرى، السهم الأنبياء عليهم السلام والوسوسة إليهم في أمور الدنيا جائزة لأنهم بشر، لكن الله عصمهم من الخطأ في تبليغ الرسالة. ممكن الإنسان يخطئ، ممكن الإنسان بشر يخطئ ينسى، لكن بفضل الله عز وجل لما يأتي الشيطان كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى إلا إذا تمنى، كما قال ربي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيات الله، لكن يعصمه الخطأ في تبليغ الرسالة، يعصمه ربي. ما تقوليش أبدا، عشان كده ما تقوليش طب إحنا منين، طب ما هو بشر، طب ما هو كذا، ممكن أبدا. تدل هذه الآية أن الله يعصم الرسل من الخطأ في تبليغ إيه؟ الرسالات. النقطة الأخرى، حذر الله سبحانه وتعالى من الساعة وأكد على ذلك في أمر اللي هي الساعة، لما ذكر ربي سبحانه وتعالى يعني أمر الساعة يا جماعة والحديث في الساعة، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، إن الساعة ممكن تأتي بأي حد فينا بغتة. وإن كانت الساعة اللي احنا بنتكلم عليها الساعة اللي هي ممكن نقول هي يوم القيامة، نقول هنا تحذير من الساعة في كتاب الله عز وجل وخطورة هذه المسألة يستوجب ضرورة الاستعداد، لأن ربنا ذكر في هذا الأمر كثيرا في آيات في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. يظن العبد أن الساعة أن تقوم القيامة، ويقع قيقة الأمر مات ساعة العبد إذا مات، والواحد لو مات مش هيغلق كتابه وخلاص ويختم ذلك الكتاب. إذا الساعة عندما نسأل عن الساعة، وتيجي بقى أحيانا نتيجة كده سبحان الله أقوال وأفعال بعض الناس كده المبتدعين دلوقتي يقول لك إيه الساعة لسه عنها معرفش إيه، هتقوم في شهر كام وهتقوم الساعة كام وهتقوم على كذا عشان معرفش، وعود بقى يبتدوا ويفوت اليوم ده ويفوت الشهر ده ويفوت السنة دي، وكلها أقاويل، لأن ربي يقول علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، مرة واحدة زي ما الموت يأتي بغتة وكذلك الساعة تأتي بغتة. لكن يا عبد يا فقير يلي بتسأل عن الساعة، تبت؟ ماذا عرضت لها؟ أنت تبت؟ أنت رجعت إلى الله؟ أنت أنت؟ لما تشوفي تجدي بعض الناس العصاء المقبلين على المعصية تقول يا رب يعني أنا يعلم أن الساعة قريب، أنا يعلم أن الساعة قريب. الساعة هي كما ذكرت ليست هي قيام الساعة في الآخرة، لكن الساعة من ساعة ما الإنسان يخرج اللي هي قيامته الصغرى لما الإنسان يموت، لأنه إذا خرج من هذه الدار الدنيا يتمنى لا يتمنى الخارج من الدنيا العاصي أو لا تخرج من الدنيا وهي عاصية، لا تتمنى إلا أن تعود للدنيا يوم واحد عشان تعمل صالحا، ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ يوم. كما ذكرت لكم في القصة السابقة هذه قصة حقيقية، يقول سبحان رب العرش العظيم هذا الرجل الذي مات في حارس، مات في حارس، وهو سبحان وقت الحارس كان واضح جدا إن الأمر يعني الحارس شديد وكل جزء في جسده ينزف، ما كان في لحظة هذه اللحظة إلا كان يسأل يا رب ارجعني للدنيا عشان أصلي بس، يا رب هعمل كل طاعتك، يا رب هعمل اللي أنت عايزه. لم يمهل الموت قليلا، لم يمهل الموت طويلا معذرة، وقضى الله أمرا كان مفعولا. إذا لم يجي الإنسان ينقضي أجره بيتمنى، يتمنى الصحة دي إن هو يعمل صالحا. طيب هو بين سبحان الله، إذا ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لو جاتك الساعة دلوقتي؟ لو جاتنا الساعة دلوقتي ترى إذا جاءتنا الساعة الآن ملك الموت، هل نقول الله يا ربي ما عندنا شيء نعمله أكثر مما نعمله؟ يا ربي تجعلنا من هؤلاء، يا ربي تجعلنا من هؤلاء الذي يقول والله يا ربي ما أدخل وسعا في طاعتك، والله يا ربي ما أدخل لحظة في ذكر إلا وأنا وأنت في ذكري، وأنت على لساني، وأنت تطب في قلبي. متى نكون كذلك يا حلو؟ إنه لا يغيب عنك طرفة عين. متى يكون العبد وهو لا يغيب عن ذلك العبد ربه طرفة عين؟ حتى إذا جاءتنا الساعة بغتة لا نتحصر، حتى إذا جاءتنا الساعة بغتة لا نكون مفرطين، حتى لا جاءتنا الساعة بغتة لا نكون أصحاب الفطور وقلة العمل، ننشغل بالعمل الذي يبعدنا عن الله عز وجل والعمل الذي يقربنا من الله عز وجل لا ننشغل به. ولذلك كنا نقول سبحان ربي. أحبائي حذر الله من الساعة مرة ثانية، ودليل على خطورتها وضرورة الاستعداد لها، لا بد أن نستعد للساعة. بعض الناس تظن أننا لو كلمنا بالساعة أو الاستعداد للساعة إنه خلاص هيترك الدنيا وهيبقى بقى قاعد مكتئب، حتى ناس ما تشوف تقول هذه اكتئبتك ليه، بتقول عشان أنا عشان هموت بقى، ما كلنا هنموت حبايبي. بعض الناس تقول إيه، بعض الناس تبعت لي رسائل تقول البنت مثلا أو الأخت اللي كاتبة لي رسالة تقول أنا في رعب شديد. من ماذا روبرت؟ أنا في رعب شديد من الموت، كل وقت أتذكر الموت. طب ما انت لازم تتذكري اكثر من ذكر ايه هذا، ده انت امرتي ان انت تكثري من ذكر. لماذا؟ لانك لو اكثرتي من ذكر الموت حبيبتي في الله احسنت العمل، ده انت لو اكثرتي من ذكر الموت استعديتي للقاء، ده انت اكثرتي من ذكر الله بصيتي بحالك وتبتي الى الله عز وجل، ده انت لو اكثرتي من ذكر الموت اكثرتي من العمل الصالح، رقبت الله في السر والعلن، عملتي أقبلتي على الله، امتلأ قلبك محبة الله، عرفت أن الدنيا دي دار زوايا مش دار إقامة، عرفت أن الدنيا دي سبحان الله هي لا تبقى لأحد ولا بقت لأحد بقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفت أن الله عز وجل بين لك في كتابي أن كل من عليها فان، كل الناس ماشية ما فيش حد فيها عايش، ولو كنت في بروج لو الإنسان كان فين بيهرب من الموت، تفرون منه فإنه ملاقيه مهما فرينا ومهما بعدنا هو جاي، سواء عشت النهاردة ولا عشت بكرة ولا قاعدين كلنا بنخاف على عمرنا، وساعة ما الواحد يخفق قلبه أو يجيله حاجة يعني يبقى الموت وكذا، لكن الخوف يا أحبائي يختلف، واحد خايف لأنه عايز يزيد، واحد خايف لأنه ما عملش، واحد خايف لأنه سيب دواليبه مليانة وفلوسه هتتقسم إزاي، الخوف يختلف. واحد مجرد ما يعاين الموت يسعد بملائكة تتنزل عليه ملائكة رحمة تبشره بروح وريحان ورب الغيب والضال، فيسعد بلقاء الله فيحب لقاء الله ربي ويحب ربي لقاء، اللهم اجعلني وإياكم من هؤلاء. هذا هو القرآن العظيم الذي إذا قرأناه تدبرت قلوبنا وقلنا وأحولنا وعملنا فيما جاء في كتاب الله. ضرورة الاستعداد للساعة، ذكر الله فضل المهاجرين في سبيل الله و ذكرهم بالرحمة والمغفرة ورزق الحسن، هنا نقول فيه دلالة على فضل الهجرة والبحث عن مكان يتمكن الإنسان فيه من طاعة ربه، أن يعني الإنسان لما يجي ينظر إلى سبحان الله في الطاعة زي كده ذكر بالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزق الحسن، ربنا فيهم إيه؟ هيرزقهم رزق الحسن، وربي سبحانه ومن خير الرازقين، فالله سبحانه وتعالى إن الله له خير الرازقين. إذن لما يجي الإنسان سبحان الله المفروض إن الإنسان لما يكون في مكانه لابد في المكان اللي هو فيه في بيته لابد أن يكون بيته مقام لشعائر الله، بيتك يعرف أن بيت سبحان الله لما ينظر إلى بيتك بيت المسلم حق، بيت يتقى الله فيه عز وجل، بيت يراقب ربي سبحانه وتعالى فيه، بيت تذكر وليس بيت غفلة. في بيوت يا جماعة بيت غفلة، في بيوت بيوت غفلة. لما تيجي تشوفي سبحان الله أحوال بعض الأولاد وبعض الأسر في غفلة، في غفلة شديدة عن الله عز وجل. بصي الحال ممكن تكون الأم ما شاء الله لا قوة إلا بالله لبسة عاملة اللي هي مظهر الشرعي، لكن لا تبالي بما يفعله، بما تفعل من معاصي بيتها، بما تفعل معاصي بيتها. فنسأل الله أن يكون بيوتنا بيت بيوت نتقى الله فيها، نتقى الله سبحانه وتعالى فيها. لذلك هنا وذكر أيضا في هذه الآيات مما يؤخذ من الآية المستنبطة في هذه الآيات أيضا، سمى اعتداء المشركين على المؤمنين عقابا في قوله تعالى بمثل ما عوقب به، لأن الذي دفع المعتدين الاعتداء وقصد العقاب على خروج المؤمنين على دين الشرك ونبذ عبارة أصنامهم وهو عقاب ظلم ظلموهم ظلموهم. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الإنسان لو يتقي الله ويعرف أمر ربي سبحانه وتعالى يكون يفهم متى يكون العقاب، متى يكون الحساب، متى يكون الثواب، متى يكون الإنسان ظالما لنفسه، متى يكون الإنسان ظالما لغيره، متى يكون الإنسان ظالما ظلم نفسه بعد ما أنزل ربي عليه هذا الكتاب الكريم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، توحيده من الذي يولج الليل في النهار ومن الذي يولج النهار في الليل؟ سبحانه وتعالى. وأن الله سميع بصير، اسم من أسماء الله عز وجل. الآية التي تلي ذلك، ذلك بأن الله هو الحق سبحانه وتعالى، كل ما أنزل به حق، وكل ما أنزل على رسله حق، وكل ما جاء به حق، وكل ما تكلمه حق، والساعة حق، والنبيين حق، والقيامة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والنار حق، والجنة حق. لذلك كنا نقول سبحان الله في قول ربي سبحانه وتعالى ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة. رب اللي شرع الأحكام دي رب أنزلها لهداية الخلق فلا يعبد إلا هو. ولذلك هنا قيل في تفسير ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة العادلة هو الذي يتصرف في كوني بهذا الشكل وفي تقدير كوني وفي تدبير. من الذي يدبر؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لما تيجي تنظري إلى تجلسي مجلسا كده وانت قاعدة تتدبري وتنظري السماء كده ينسلخ، تنسلخ الليل عن النهار أو النهار عليه. ها سبحان ربي شو يدبر الأمر سبحانه وتعالى في تقديره، يدخل هذا على هذا ويدخل هذا على هذا، فيأتي الليل بعد النهار ويأتي النهار بعد الليل ويزيد في أحاديمة. تيجي في الصيف مثلا تقولي النهار إيه طويل والليل، وتيجي في الشتاء تقولي غنيمة الإيه الليل طويل، أقيمي بقى ليلك براحتك وخلي راحتك في نومك، وتعالي بقى ربيع المؤمن ليه والصيام اليوم النهار قصير، يلا فرصة يا مؤمن صوم بالنهار لأن النهار. فسبحان الله فذلك إيه غنيمة. ولذلك ويزيد في أحدهم ما ينقص في الآخر ثم العكس، فترتب على ذلك الفصول وقيام الفصول. يدبر يدبر الأمر، فصل الآيات يا أحبائي. ولذلك لا يدبر أمرك إلا الله. فلما تيجي تشوف سبحان الله اللي كونه بهذه العظمة بهذا التدبير تقول لا إله إلا الله سبحان الخالق هو الذي يدبر الأمر. انت هتشغلي بقى بالك بتدبير الأمر، بصي تلاقي في مسألة في حياتك قاعدة تفكري فيها وتفكري تفكير شديد وانشغلك بالك بهذه المسألة، وفي النهاية ترجع تقول ايه ما تتعبيش نفسك باللي بيدبره لك ربك سبحانه وتعالى، هو المدبر مدخر لك الخير الكثير يا رب. اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم واكبر كسرهم وتجاوز عن سيئاتهم. دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير يا ربي، دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. تيجي تنظري تلاقي نفسك قاعدة سبحان الله حزينة ومكتئبة وبتفكري وقاعدة تفكري في مسألة، يا ربي طب اعمل ايه، طب اعمل ايه يا ربي في المسألة دي، طب يا ربي اعمل ايه في المسألة دي. اقول لك لا تخافي، لك رب كريم مدبر، ولا تهن ولا تحزن، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمدبر هو الله، لكن انشغلي باللي اتخلقتني، انشغلي بعبادته، انشغلي برجوعي، انشغلي بالتوبة، انشغلي بإصلاح حالك. كلنا نحتاج إصلاح حالك، كلنا نحتاج الى اصلاح الحال. اللهم اصلح حالنا، اصلح ديننا، ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. بذلك هنا مصالح العباد، الليل والنهار، الشمس والقمر، النعم التي لا تعد على العباد من ضرورات الحياة، ينزل المطر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، يفصل الآيات، كل النعم اللي شايفها حولك دي من تدبير من؟ مالك الملك سبحانه وتعالى. لا يدبر الأمر إلا هو، لا يدبر الأمر إلا هو سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كان لك أمرا وشد عليك الأمر، لا تنسي أن الذي يدبر الآيات هو الله عز وجل، يرفع ذلك واخفضها. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لذلك هنا نقول أحبائي، وأن الله سميع، سمعك، سمع صوتك، وسمع ضجيجنا، وسمع مظالمنا، وسمع كل الكلام بنتكلمه، يرانا وينظر إلينا ويسمع أقوالنا ويرى حالنا ويطلع على قلوبنا سبحانه وتعالى، يسمع كل الأصوات واختلافها. شوفي احنا هنا او في مكان اخر او في مكان اعجمي او في غير ذلك، مهما اختلفت اللغات ومهما اختلف القول ومهما اختلفت الالسن، يسمع لهذا ويعطي هذا ويشفي هذا ويرفع البلاء عن هذا، وسبحانه كل يوم هو فيه في شأن سبحانه وتعالى. لذلك هنا سميع يا احبائي، فعندما تدعي ربي كوني على ثقة. انت ده بتدعي صوتك خفيض، انت بتدعي سميع يسمع ايه؟ سبحان، يسمع دبة النملة، يسمع كده ويرى، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم خبير، سميع بصير سبحانه وتعالى. فإذا لجأت وتضرعت لا تلجئي إلا لمن يسمع نجواك، اللهم ارفع ما بنا، اللهم ارفع عن كل مسلم البلاء الذي نزل عليه يا رب العالمين. سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف الألحان، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات، على تفنن يعني إيه؟ كل واحد له حاجة، ده عايز يا رب اشفيني، يا رب اشفي مرضى المسلمين وارفع عليهم يا رب. هذه تريد ولد، يا رب ارزق كل من يريد ولدا صالحا. هذه تريد رزقا، يا رب اعطي من يريد، من يتمنى الرزق او وسع رزق من اراد الرزق. هذا يريد سترا، اللهم استر، اللهم انك ستير فاسترنا جميعا، فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. هذا يريد حاجه، هذا يريد حاجة، وهذا يريد حاجة، وهذا يريد ولدا بارا، وهذا يريد أولاد أن يكون بارا لي، وهذا يريد أن زوجته تبقى صالحة، وهذا تريد زوجها أن يكون زوجا صالحا، وهذا تريد هذا الابن العاقل يتحول إلى ابن بار. وتختلف الحاجات، والذي يملك إجابة الحاجات هو رب البريات سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، بصير سميع بصير كما ذكرت لكم. سواء منكم، خلي بالكم، سواء منكم من أسهر القول ومن جهر به سبحانه وتعالى، ومن هو مستخف بالليل وسائر النهار. ذلك يعني صاحب هذه الأحكام اللي بيأمرنا وينهانا سبحانه وتعالى هو الحق والملك الحق الخالق، أي سبحانه وتعالى الذي يزال ولا يزال، الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، بأسماء الله سبحانه وتعالى، الذي لا يزال وما زال هو صادق الوعد، وعده حق ولقاؤه حق كما ذكرت لكم، دينه حق وعبادته حق. وسبحانه وتعالى نقول لا ينفع العبد إلا إقباله وعبادته لله الواحد الديان، وأن ما يدعون من دونه من الأصنام طبعا والأنداد من دلوقتي اللي هي يعني تعرفين أنواع الشرك الشركة دلوقتي بقى فيه شركة أكبر، وانتوا عارفين احنا فيه شركة أكبر وشركة أصغر. الشركة الأكبر انك تعمل ايه؟ تشرك، تتخذ مع الله ايه؟ ند، يعبد صنم من دون الله، يسجد لبقرة، يسجد لفار. دلوقتي نسأل الله العفو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ضلت العقول، فلما ضلت العقول تاهت القلوب وانحرفت الفطرة، انحرفت الفطرة، انحرفت الفطرة. لذلك نقول هؤلاء اتخذوا شريكا من خالق سبحانه وتعالى المدبر الذي يعلم السر وأخفى، لا يقولون إيه الله. ولذلك وأنما يدعون من دونه من الأصنام والأنداد والحيوانات والجمادات والباطل، فالله سبحانه وتعالى هو الحق وعبادته الحق، وأي يتعلق بكل بأي بغير ذلك فهو باطل، لأن ما دونه إيه؟ سبحانه وتعالى. وأن الله هو العلي الكبير. علو إيه بقى لمن نتكلم؟ علو في إيه بناتي؟ علو ذات، علو صفات. على جميع خلق الرحمن والعرش استوى، نعم، على فوق عباده، في قدره كامل الصفات، في قهره سبحانه وتعالى جميع كل نواصينا بيده. الكبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، الذي عظمته وكبرياؤه أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ومن كبرياء أن كرسيه وسع السماوات والأرض. من عظمة ربي وكبرياء سبحانه وتعالى أن وسع كرسيه السماوات والأرض. وما هو الكرسي؟ وضع القدم. الكرسي الرحمن والعرش استوى. الكرسي هو موضع الايه؟ القدم، موضع القدم. والكرسي والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة المقال في أرض فلاة. والكرسي في العرش يمثل ايه؟ كحلقة عظمة هذا الكرسي. فسبحانه وتعالى الكبير المتعالى العظيم الذي ما قدرناه حق قدره وما عبدناه حق عبادته سبحانه وتعالى. ولذلك حقيقة الكبرياء قيل التي لا يعلمها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة ثابتة لله سبحانه وتعالى، ولذلك وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان التكبير شعار لكثير من العبادات. ما تيجي تقولي كل العبادات تقول إيه؟ بتصلي بتقولي إيه؟ كبير متعالى. الله أكبر من إيه؟ أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا وما فيها، أكبر من بلائك اللي انت واقع فيه، أكبر من ما تفكري وتتخيلي، أكبر من كل، لأنه سبحان كبير متعال. لذلك لما تيجي تكبر في الصلاة بتقولي كبري الله أكبر، أما تيجي تقولي سبحان الله تحجي لبيك اللهم لبيك، أما تيجي في صلاة العيد بتقولي إيه؟ الله أكبر وإيه؟ تكبيرات العيد. إذن التكبير ده أمر، لأنه رب سبحانه وتعالى الكبير متعال، أمر سبحانه وتعالى أكبر من كل هذا الكون، أكبر من كل شيء تتصوريه. فالله أعظم وأكبر سبحانه وتعالى بصفاته وبعلوه وبعظمته وبكبريائه وبعطائه وبصفاته وبأسمائه، فهو كبير متعال سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. يا عبد يا فقير، مش واخد بالك، أنت ما تتدبرش أبدا، أنت ما تنظرش إلى أحوال تدبير هذا الكون، أنت بتشوفيش المطر بينزل إزاي. في صورة كده جاية في المطر الأسبوع ده، صورة نزلة من السماء، يعني في تقريبا في بلد من البلدان مش عارف مكتوب فيها تعليق إنها ليبيا. المطر نازل، تعرفين المطر بينزل ايه؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله. يحصل بقى ان السحب تحصل لها ايه؟ تتزاوج، ويحصل السحب تجمع بعضها وتجمع بعضها وتتراكم. يحدث هذا الامر اللي كأنه تزاوج، يحصل بعده ايه؟ تنزل ايه؟ المطر. في المنظر اللي انا بقول لكم عليه ده، نازل المطر بصورة من السماء. لا لا لا، مش كده، حاجة كأنك فتحة، انت عارفين بتفتحها نفية كبيرة، وينزل حاجة مرة واحدة كبيرة كده من السماء. قيل حتى هرعت الناس في هذا المكان إلى المساجد، خافت يا الناس، ما تخافش لما تأتي الساعة. سبحان رب العرش العظيم، هيات ربي سبحانه وتعالى، نزل مية مرة واحدة، آية وجايين صورة جايبين الصوره منظر صوره شديده جدا. ففي ايات كتير ايات كثيره جدا بتطلعنا هذه الايام جدا يا احبائي. ليتنا نتعب، ليتنا نعود، ليتنا نتذكر، ليت الآبق ان يعود الى مولاه الى ربي سبحانه وتعالى. هذا حث منه تعالى وترغيب في النظر لايات الله. يحثنا ربي اننا نتفكر. بصوا كده للسماء والمطر نازل منها، بصوا منظر السماء، بصوا العلماء لما طلعوا قالوا المطر ده بيحصل ازاي، واحنا كنا نعرف، احنا كنا نعرف انه يزجي، يعني ايه يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الرق. احنا قراناه في القران، لكن بعد كده ابتدى بقى العلم الايه. سبحان رب العرش العظيم. يقول ربي تامل يا عبدي، مين اللي بينزلك المطر؟ مين اللي بيرزقك من هذا من السماء؟ سبحان، نعم، عذب فرات وليس ملح وجاج. ممكن ينزل من السماء ايه، لكن سبحان الله عذب فرات طاهر طهور ينزل من السماء تشربيه تلاقيه ايه، سبحان الله الطاهر ممكن انسان بيه. ولذلك هنا الم تشاهد ترغيب في النظر بايات الله الداله على الوحدانيه. كل الايات دي تدل على وحدانيته، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، سخر الشمس والقمر، كل ذلك، ينزل المطر، كل ذلك دليل على وحدانيتي، أنه الله الواحد الأحد الخالق المدبر المحيي المميت الرزاق ذو القوة المتين، ليس غيره، ليس رب سواه. فمن نعبد ومن نرجع ولمن نرجع ولمن ننيب ولمن نتوب ولمن نتوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، اللهم لا تجعل منهم أولى مثلهم يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي هذا حس من الله وترغيب في النظر في آيات الله عز وجل دليل على وحدانيته وكماله سبحانه وتعالى وعظمته. فقال ألم ترى، ألم تشاهد ببصرك، ألم تشاهد ببصيرتك أن الله الذي أنزل من السماء ماء اللي هو المطر فينزل على الأرض فتهتز وترجو تبقى مجدبة أرض خاشعة. سبحان الله يا جماعة في الأرض دي اللي هي فتهتز دي، يقول العلماء الآن أنه عندما ينزل المطر على الأرض يحصل في الأرض اهتزاز زي ما ذكر القرآن سبحانه وتعالى، تهتز وبعد كده إيه تبتدي تنمو ما فيها. فومليت أرجاؤها بخير، ونقول سبحان الله فينزل على أرض خاشعة مجدبة قد أغبرت أرجاؤها ما فيش فيها خضرة ويبس ما فيها من شجر ونبات فتصبح مخضرة. بص تلاقي طول موري كده على الأرض كده قبل ما ينزل المطر تلاقيها في الأرض. طب بس مجرد ما ينزل الماء حتى لو رمي فيها شوية بذور أو وقعت منك بذور غصب عنك قدرا كده وعطي تجري ترى نمت سبحان الله اخضرت وربت سبحانه وتعالى. من الذي أنماها؟ من الذي أحياها؟ من الذي هدها؟ من الذي أنبت هذا فيها؟ فتصبح مخضرة، خلي بالكم تصبح الأرض دي مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم، أصبحت فيها منظر بهيج. بتيجي تمر كده على بستان وتلاقيه كان فاضي بعد كده ترويه بالمية أو تنزل عليه مطر السماء وتنثري فيه بذرا وشوفي الخضرة الموجودة فيه تقول يا سبحان الله فعلا مخضرة، تحسي بالقلب يسعد عندما يرى هذا المنظر. يقول ربي سبحانه تصبح مخضرة اكتست من كل زوج كريم صار منظرها بهيج. إن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها كانت موات وبوار قادر أن يحيي الموتى إن كانوا رميما. ليه الإنسان إذا بيشوف الأرض دي ميتة وتهتز وتربو وتنمو ليه ما يؤمنش أن هناك في ساعة وفي خروج من القبر في بعث وإن الإنسان هيحيي من القبر ويحاسب وسبحانه وينبت كنبته الإيه كما تنبت الإيه البقل اللي هو يبقى فاعي يرجع إلى كي يحاسب كأنه سبحان الله بالصورة التي هيئها ربي سبحانه وتعالى له في الخروج من قبره. يقول ربي إن الله لطيف خبير. ماذا يعني لطيف؟ يقول في اللطيف أي الذي يدرك بواطن الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء إنه العليم الحكيم. مش كده تتقالي دي فين يا بنات؟ فين يا بنات يا البهراوي؟ أحسنت. إن ربي لطيف لما يشاء إنه الإيه؟ العليم الحكيم. فين؟ لا عليم، لا يوسف ده العليم الحكيم؟ طبعا عليم هو. هنا لما تيجي تشوف قصة يوسف خفاياها عجيب عطيف، يعني تقلب به البلاء تقلب لكن بعد كل بلاء يقول ربي لطيف، الله يلطف بك في كل شيء، لأن الذي يعلم يدرك بواطن الأشياء هو الله، الذي يعلم خفايا الأشياء هو الله، الذي يعلم سرائر الأشياء هو الله عز وجل، الذي يسوق إلى عبده الخير هو الله عز وجل. كده قال إن ربي لطيف لما يشاء، ها ده ما ذكر، ويدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد. سبحان الله، يا رب ادفع اصرف عنا الشر، واصرف عنا كل سوء، واصرف عنا كل بلاء، واصرف عنا كل ما يحزننا يا أكرم الأكرمين. يظهر في ربي سبحانه وتعالى يدفع عنه الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد، لطيفة تخفى على العباد. يترمى يوسف الجب، يمر عليه بعض السيارة عشان يبقى بعد كده ايه؟ عزيز مصر. يا سبحان ربي، يأتي في هذا المكان ويحصلوا الامتحانات اللي حصلت دي كلها عشان يبقى جعلني على خزائن الأرض. يدخل في هذا المكان عشان يكون داعي إلى الله عز وجل، كان يقدر يأول بأول فيؤول لهم الرؤية فيخرج، ثم يتنقل به تتنقل به البلاء، وما ذلك كله إلا من لطف الله عز وجل. في أسرار خفية لا يعلمها إلا الله عز وجل، تيجي تبص تلاقيك شدد عليك بلاء شديد، بتقول يا رب يا رب أنا أعلم أن كل شيء بحكمة وأن هذا البلاء بحكمة، يا رب ارتب بنا. ما تقوليش يا رب لا أسألك رد القضاء زي الجاهلين، رب لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، لا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، فلا يرفع اللي هو ايه القضاء إلا الدعاء. ولذلك هنا لطيف ربي يظهر لطفي بأن بعد أن أشرف العبد على الهلاك، تجري الإنسان هيهلك، ويأتي لطف ربي سبحانه وتعالى في الخفايا والأسرار لا يعلمها إلا الله. من لطفه أنه يعلم مواقع القطر من الأرض وبذور الأرض في بطنها، فيسوق ذلك الماء إلى هذه البذرة، بذرة تحت المطر نازل فوق، يوم تنزل المطر على البذرة دي عشان تنبت هذه البذرة. الذي خفى على الخلائق في الحتة دي بذرة، مش عارفين مش عارفين الأرض هنا فيها بذرة، لا، بس اللطيف الخبير يعلم أن فيها بذرة وأن المطر هتنزل عليها فتنبت هذه الأرض الخير. ثم يظهر لطفي بهذا الأمر يا أحبائي، ويظهر ذلك مع خلقي سبحانه وتعالى، فينبت بهذا اللطف كما ذكرت لكم أنواع النبات التي يدفع بها الإنسان. خبير، الخبير هو العليم بسرائر الأمور، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. لما تقولي ولله المثل الأعلى، نسأل الله العفو والعافية، بلاش في المسجد لحسن يكون كده بيت مثلا أي للسقوط، للسقوط مثلا بيت أي للسقوط، نقول تمام كويس البيت كويس ما فيهوش حاجة متصدعة، فش نقول ما نقدرش نقول كده يا جماعة أبدا، ولا نحكم على البيت ده أنه أي للسقوط. إلا عندك حد هنا في المسجد خبير مباني ولا حاجة يا بنات؟ طب الحمد لله. فالبدء أي للسقوط، نقول طب نعمل إيه يا جماعة؟ نقول يا جماعة هدوا لجنة وهدوا خبير، الخبير يبص كده في الأعمدة ولا لا ده فعلا العمود ده كذا. ولله المثل الأعلى، خبير بمواطن الأمور بسرائرها، بسرائر الأمور، خبير بخبايا الصدور، خبير بخفايا الأمور، لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا ربي سبحانه وتعالى، لا يعلم خفايا أمورك إلا ربي، لا يعلم ما في قلبك إلا ربي، لا يعلم سرك إلا ربي. تقولي السر كبير، ها؟ لكن في حقيقة الأمر السر يعلمه الله عز وجل. له ما في السماوات وما في الأرض، خلقا وعبيدا، كل ملكه، مالك الملك، يتصرف في ملكه كيف يشاء، بحكمته وبعدله وبقدرته، ليس لأحد في ذلك الملك تحكم ولا تدبير ولا قدرة إلا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وإن الله له الغني الغني الحميد. شوفي كم اسم أسماء الله ذكرت في هذه الآيات، الغني بإيه بناتي؟ بذاته الذي له الغنى المطلق التام. كل البشر ممكن تقولي الشخص دي غنية، أحسنتي، غنية، غنية في شيء. أما غنى المولى غنى المطلق تام، ما عندكم يبقى وما عند الله. لو خرجنا جميعا وسألنا ربي في صعيد واحد، كلنا كل واحد سأل مسألته وأعطى كل واحدة فينا مسألتها، اللهم أعطي كل منا مسألته يا رب العالمين، وأعطى كل منا مسألته، لا ينقص لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، لأنه غني، غني بذاته، غني عن خلقه. يغنيك وهو الغني عنك، يعطيك وهو الغني عنك، يغفر لك وهو الغني عنك. ولذلك هنا غني من جميع الوجوه، ومن غناه أنه مستغن عن خلقه وهم لا يستغنون عنه. لن ينال الله لحمها ولا دماغها، ولكن يناله التقوى منه. لما تيجي تذبحي هو غني عني وعنك، لكن أنت اللي محتاجة لهذا الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقولك أنت محتاجة هذا. ولذلك ولا يوليهم من ذلة، مش يوالي عبده، يحبك وأنت مولى، يعني ولي الله. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أوليائه الذين لا خوف عليهم، ليس عن قلة وليس عن ضعف وليس عن تكثر، أنه يتكثر بيك من قلة، لا لا لا، غني عنك، يتولاك برحمتي وأنت من أوليائه وهو الغني عنك. ومن غناه ربي أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، غني عن الولد وغني عن الزوجة. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن غناه أنه صمد، يعني لا يأكل، الصمد لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى ما يحتاج الخلق بأي وجه من الوجوه، فهو يطعم ولا يطعم، غني سبحانه وتعالى. ومن غناه أن الخلق كلهم يفتقرون إليه في الإيجاد والإعداد والإمداد، في الإيجاد والإعداد والإمداد، يحتاجوا الله عز وجل، يحتاجوا في دينهم وفي دنياهم. ومن غناه أيضا أنه لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض في صعيد واحد زي ما قلت لكم، طلب كل واحد أمنيته، ما نقض ذلك من ملكه شيء. ومن غناه أن يده عطاءة بالخير سبحانه وتعالى والبركات بالليل والنهار، لم يزل إفضاله علينا يتفضل ويتنزل. من غناه وكرم ما أودع في دار كرامته، ده من غناه وكرمه، ما أودع في دار كرامته فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحميد الغني، هذا هو الغني الحميد المحمود في ذاته، تحمدي على ذاته وعلى عظمته وعلى صفاته وعلى أسمائه، الحمد لله رب العالمين، كانك أحمد ربي على صفاته وأسمائه وذاته وكذا وفي أسمائه، محمود في ذاته وفي أسمائه، لكون كل أسماءه إيه؟ حسنى، وصفاته لكونها كل صفاته كمال، وفي أفعاله لكونها دائرة بين العدل وبين الإحسان وبين الرحمة، كل أعماله يا بناتي وأفعاله تدور بين العدل، ما يحصل عليك مسألة تدور مسألتك بين العدل والإحسان والرحمة والحكمة، وفي شرعه كل ذلك في شرعه، لكونه لا يأمر إلا لما يصلحك، لا يوجد أمر في كتاب الله إلا ما فيه مصلحة خاصة أو راجحة سبحان الله، ولا ينهى عن شيء في كتاب الله إلا ما يكون في ذلك شيء مفسدة خالصة أو راجحة. الذي له الحمد، حمد يملأ السماوات وبين السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما وما خلق ربي سبحانه وتعالى. الذي لا يحصل عباد ثناء على حمده، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثني على نفسي، بل هو كما أثنى على نفسي وفوق ما يثنى على ذلك، وهو المحمود على توفيق من يوفقه. تحمدي على إيه؟ على توفيق ليك وعلى عطاءه وخذلان من يخذله، وهو الغني في حمد الحميد حمدا تاما، الحمد لله رب العالمين. نقف إلى هذا القدر بناتي عند الآية، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات، كل ذلك دلائل توحيد الله عز وجل. وإذا طال الحديث في الحديث عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته، تجد أن القلب يشتاق إلى رؤيا اللهم متعنا بوجه الكريم يا رب العالمين. كنا تحدثنا في آخر مرة تحدثنا فيها في نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين، في باب الوقار كم 91 92 باب خلنا آخر مرة باب 91 كده يا بناتي اللي هو باب الوقار والسكينة. باب الوقار والسكينة وعرفنا يعني إيه الوقار وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إيه اليوم الباب الثالث 93 باب 93 بيتكلم عن إيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم سواء صلاة أو العلم يعني ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار بالسكينة والوقار. انتوا عارفين الناس اللي في الحج انتوا عارفين الناس اللي في الحج اللي بتهجم وتضرب لم يطبقوا شرع الله عشان كده بيحصل الهرج والمرج والقتل والموت وكل ده لو طبقوا انهم يأتوا الامر بسكينة ما حدث ذلك لكن لا نطبق كثير من الناس لا تطبق تروح يعني ما تشوفي كده سبحان الله حتى اللي بيطوف حول الكعبة في هذا الموطن الجميل الذي تطيب به القلوب وتنظري إلى أحوال من يطوف حول الكعبة وكأنه يحارب كأنه يصارع تعرفين حلقة المصارعة كأنه يصارع من القوي عشان يدخل في اللي قدامه ويضربه عشان يسبقه نقول له يا هذا ألم تعلم قول ربي في كتابه الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لو عظم شعائر الله ما فعل ذلك اللي بيعظموا شعائر الله على فكرة ما بيقومش همجينين أبدا الدين يدعو إلى هذا الدين يدعو إلى إيه النظام والأدب والحسن المعاملة وإلى أتيان كل شيء كل شيء بفضل الله عز وجل زي اللي بشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه في الحديث يقول النبي قبل أن أختم المجلس فيه أختي بتسأل تقول إذا استمعت إلى القرآن هل يمكن أن أردد معه في الصلاة يعني ايه افتراض معه بالصلاة؟ مش فاهمة. يعني انت بتصلي جماعة، الاخت صاحبة الرسالة دي بتصلي جماعة، الاولى تسمعي، الاولى تسمعي. فاستمعوا لو انصتوا لعلكم ايه كما قال ربي سبحانه وتعالى. فذلك هو الاول، ذلك هو الاولى. يعني السؤال الثاني تقول ضروري رفع اليدين عند الدعاء، انا احب ان ادعو ولا ارفع يدي لكي لا يعرف احد اني ادعو. يعني هي عايزه تعمل خبيئه بينها وبين الله، خلاص ما دام خبيئه تسر، وهي انما الاعمال بالنيات. ربنا سبحانه وتعالى اذا هي عايزه بتدعو الله عز وجل وهي مش يعني مش رفع ايديها، الدعاء ان شاء الله يقبل باذن ربي سبحانه وتعالى. احنا بنتكلم عن سوره يعني سورة وكمال سورة الدعاء، إذا كان الإنسان مغتري بنفسه أو كذا، أو حتى في وسط جماعة ويؤمن على نفسه الفتنة أو كذا. لكن لو هي عايزة تسر في المسألة وتدعو الله عز وجل، ادعو ربي سميع، ده ربي سميع بصير مطلع وسامع وسمع. نعم فترعت فإيه فالأمر النصر سبحان الله. أقول هو الافضل طبعا ان يكتمل، لان هو في مسائل بالقلب فقط باللسان فقط، والثالث اجتماع اللسان والقلب، وهو ذا اكملها ان يجتمع اللسان مع القلب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك.